بالحج من زاد المستقنع. قال المؤلف مستقبل القبلة قبله في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا في كل يوم من أيام التشريق. واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لكنه ليس كل اليوم، بل يقول المؤلف بعد الزوال، بعد الزوال، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب، لأن ذلك خارج عن اليوم. ولهذا قال في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. طيب لا يجزئ قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر، ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس، دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزي. ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حين أن تزول الشمس يبادر فيرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر، وهذا هو القول الراجح. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للجواز، أو ليسر الله من يفعله من الصحابة ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن الرمي قبل الزوال في الأيام الثلاثة أيام التشريق لا يصح، بعد غروب الشمس أيضا لا يجزئ على المشهور من المذهب، لأنها عبادة نهارية، عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل. وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا، وقال إنه لا دليل على التحديد بالغروب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أوله بفعله ولم يحد آخره. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، والمساء يكون في آخر النهار وفي أول الليل. ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بعد ما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل، علم أن الأمر واسع في هذا. ثم إنه لا غرابة أن يكون الليل تابعا للنهار، فها هو الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر. ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر على الإنسان أو لا يتيسر للإنسان أن يرمي في النهار فله أن يرمي في الليل، وإذا كان يتيسر لكن مع الأذى والمشقة وأنه في النهار في الليل يكون أريح له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك، ولا ينبغي أن نلزم الناس بأن يرموا كلهم وهم مليون رجل يرمون كلهم في خلال 6 ساعات. يعني لو فرضنا أن من الزوال إلى غروب الشمس 6 ساعات، وذلك في وقت الاعتدال الربيعي والخريفي، اقسم 6 ساعات على مليون نفر، كم معدل الذين يرمون في كل ساعة؟ 62,000. 160,000. سبحان الله، 160,000 في الساعة. هذا صعب، صعب. هذا إذا قلنا أنهم مليون، فكيف هم أكثر من ذلك؟ ولهذا كان من أحسن ما فعلت أو أظن هيئة كبار العلماء، من أحسن ما فعلوا أنهم أصدروا فتوى بأنه لا بأس من الرمي في الليل في هذه الأزمة، وأن النفس مطمئنة والصدر منشرح للفتوى بذلك. يقول رحمه الله: مستقبل القبلة مرتبا. ما معنى الترتيب؟ أن يبدأ بالحصاة الأولى قبل الثانية. هذا ليس هذا المراد، لأن لا بد أن يرمي الحصاة الأولى قبل الثانية. المراد الترتيب بين هذه الجمرات، بأن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. فإن نكس ورمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، صحت الأولى فقط، ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة. وقال بعض أهل العلم إن الترتيب ليس بشرط ولكنه ندب، وقال إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد. وأنساك يوم العيد كما مر علينا لا يشترط فيها الترتيب، أليس كذلك؟ قال هذا من باب أولى أن لا يشترط. وأعارضه آخرون فقالوا ليس الأمر كذلك، فإن اشتراط الترتيب هنا أولى من اشتراطه في أنساك العيد، لأن هذا عبادة واحدة بخلاف أنساك يوم العيد فإنها عبادات متنوعة، أما هذه فهي عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما دام الإنسان في الساعة فلا شك أن نقول إنه يجب عليك الترتيب، وأنه لو سألنا في أيام التشريق فقال إنه رمى منكسا لسهل علينا أن نقول اذهب وارمي مرتبا. لكن إذا كان أمر قد فات أيام التشريق وجاء يسأل فقال إني رميت من غير أن أعلم، بدأت بجمرة العقبة وأنا رأيت أن جمرة العقبة ترمى يوم العيد دون الجمرتين الأخريين، وهذا يدل على أنها أفضل منهما، والقاعدة الشرعية وسيقيس في مقابلة النص، القاعدة الشرعية أن الأفضل يبدأ به، فأنا رأيت أن هذا هو الصواب وفعلت كل أيام التشريق. في هذا الحال نرجو أن لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح، لأنه ليس هناك قول عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رتبوا بينها، وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم لتأخذوا عني ما يسككم، ولا سيما أن كثير من العلماء قالوا يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان، وقالوا يسقط الترتيب بين الفوائد التي تفوت الإنسان بالجهل والنسيان، وقالوا يسقط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين بالجهل. فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان لأنه فعل العبادة، أتى بالعبادة، لكن على وجه غير مرتب. فإذا جاءنا إنسان وقد مضت أيام التشريق وقال إنه كان يرمي في أيام التشريق منكسا، فأرجو أن لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح وأنه لا يجب عليه ما يجب على من ترك الرمي. فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. إن رماه الضمير يعود على الحصى، حصى الجمار، كله في اليوم الثالث، الثالث أو الرابع؟ الثالث، لأن المؤلف يتكلم عن الرمي أيام التشريق. إن رماه كله أجزاءه، ولكن إن رماه كله أجزاءه ولكن يقول يرتبه بنيته، يرتب الأيام بنيته. فمثلا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود فيرمي لليوم الثاني بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود فيرمي للثالث، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. ولا يجزئ أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة أيام، لأن ذلك يفضي إلى التداخل، تداخل العبادات وإدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم فيه نظر، بل هو ضعيف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى كل يوم في يومه وقال لتأخذ عني مناسكه، ولأنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. كلمة رخص تدل على أن ما من سواهم فإن وقت الرمي في حقه عزيمة، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة. لو فرضنا أن منزله بعيد، مثل أن يكون منزله في أقصى منى من الشمال أو من الشرق، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام الحر وأيام الزحام، فهنا نقول لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة، لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الرمي في يوم. وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه. قال ويرتب بنيته، فإن أخره عنه عن أيام التشريق فعليه دم ولو لعذر. نعم ولو لعذر، لكن إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم، وأما جبره بالدم فلا بد منه. فلو فرض أن رجل من الناس لم يظن أن رمي الجمرات واجب، أو لم يظن أن الترتيب فيها واجب، وجاءنا يسألون بعد أن مضت أيام التشريق، ماذا نقول له؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يجب عليك دم، يجب عليك دم. فإذا قال أنا جاهل، قلنا نعم أنت جاهل ولكن ويسقط عنك الإثم، لكن هذا العمل الذي فاتك بجهلك له بدل وهو الدم، فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء في مكة. قال أو لم يبت بها، يعني لم يبت بها، الضمير يعود على منى، لم يبت بها ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليال إن تأخر فعليه دم. والدم إذا أطلق فهو ما يجزئ في الأضحية بأن يكون من بهيمة عام وقد تم له السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء. وقول المؤلف أو لم يبت بها، علم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم، وهو كذلك، فإذا ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين، وليلتين إطعام مسكينين، وثلاث ليال دم. وقيل إن ترك المبيت فإنه ليس عليه دم مطلقا، وهذا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب. واستدل هؤلاء لكون المبيت سنة وليس بواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم، وهذا ليس بضرورة أن يبيت، إذ من الجائز أن تترك منها كل من جاء، تترك زمزم كل من جاء شرب منها، ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص للعباس يدل على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن الصحيح أنه واجب أي المبيت، لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته يدل على أن ما يقابل الرخصة فهو عزيمة لا بد منه. ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المبتين اليوم، يأتي الرجل يقول أنا لم أدرك الليل كله في منى، فات علي بعض الليل وأنا في مكة، نزلت إلى مكة أقضي الحج أطوف، ثم تأخر بي السير ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر مثلا، فيقول عليك دم. كل كلمة، يمكن كل كلمة يقول عليك دم، وهذا غلط، لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به يعتبر عدوانا. لكن ما ظنكم لو أن مفتيا أفتى بغير علم وقال للحاج عليك دم، فذهب الحاج واشترى دما بخمسمائة ريال وتصدق بها الفقراء، هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟ هو بغير علم. نعم نعم، نقول بضمانه بتضمينه، لأنه هو الذي أفتاه بغير علم وألزمه بما لم يلزمه الله. ونحن نستفيد من هذا التضمين بأن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يفتي بمثله أبدا، ولا يفتي بمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا حكمها. قال المؤلف نعم انتهى. هذا يقول سليم العوفي، أكثر الناس ينسب السعي بين الصفا والمروة للاقتداء بأم إسماعيل، وأن هذه الأمة كذا أو الأمة، وأن هذه الأمة تتابع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأي فضلك؟ إيش وش الإشكال في هذا؟ أي. لا على كل حال فعل الرسول هو الأصل، يعني نحن بالنسبة لنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أصل المشروعية هو ما جرى لأم إسماعيل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال فمن أجل ذلك سعى الناس، من أجل ذلك سعى الناس. طيب تقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقنا في الدرس الماضي ما يفعله الإنسان في يوم العيد، وأنه 5 أنساك، وأنها مرتبة كالتالي: الرمي، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي، وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال لا حرج. وسبق لنا أنه إذا طاف وسعى ثم رجع فإنه يرجع إلى منى ويبيت بها ليلتين إن تعجل و3 إن تأخر. وفي هذه الأيام يرمي الجمرات 3 بعد الزوال، يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ويقف بين الأولى والوسطى وبين الوسطى والعقبة ولا يقف بعد العقبة. وإذن العقبة ليس بعدها وقوف، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. طيب، وسبق لنا أنه يكبر مع كل حصاة، عند الرمي يقول الله أكبر بدون بسملة. وسبق أنه يجب ترتيب هذه الجمرات: الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. قال المؤلف رحمه الله: فإن رماه كله في الثالث أجزأه. أظن أخذنا هذه. نعم، وسبق لنا أن المذهب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم، ولكن يجب أن يرتبه بنيته: 3 عن اليوم الأول، و3 عن اليوم الثاني، و3 عن اليوم الثالث إن تأخر. وأن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه لا يجوز أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم إلا إذا كان هناك عذر، مثل أن يكون مريضا أو يكون مكانه بعيدا أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في التأخير إلا للرعاة فقط. قال المؤلف رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. هذا مبتدا الليلة: من تعجل خرج قبل الغروب. وقول المؤلف في يومين، المراد باليومين 11 و12، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين أي من هذه الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وبعض العوام يظنون أن قوله من تعجل في يومين يعني يومي العيد و11، فيتعجلون في 11، ولكن هذا غلط محض لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المراد من تعجل في يومين من هذه الأيام 3 أيام التشريق. يقول مالك رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. خرج من أي مكان؟ من منى، قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في اليومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، إذن لابد أن يخرج قبل غروب الشمس.

يجب عليهم تصريح الهدي انه حتى لا يجوز لهم ان يحملها على سياره سيجب ان يمشي بها من الميقات. والان سؤال، هل قلنا ان القارن يجب ان يسوق الهدي؟ قلنا من ساق الهدي لازم ان يقرن. يعني يجوز لهم يشتري في مكه؟ ايه معلوم كالمتمتع. نعم اي نعم. اي نعم. يقول اذا قلنا ان عمل القارن كعمل المفرد فما الفائده من تقسيم الانساك الى ثلاثه؟ الجواب الفائده ظاهر، لان القارن يحصل له نصف كان عمره وحج، والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. لا يختلف ايضا، لان القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. نعم هنا الافعال صحيح، الافعال واحده. النية والعمل إذا كان مفردا وجب عليه أن يعتمر لأن العمرة ما سقطت حتى الآن، وإذا كان قارنا لم يجب أن يعتمر. بندر كيف؟ من المربي بعمره اذا احرم بعمره؟ نعم يستمر التلبية حتى يستلم حج الاسود. اي نعم. لكن ثبت في البخاري من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل ادنى الحرم قطع التلبية. في البخاري؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبته لنا. اي ما يخالف. معذوري؟ اي تفضل. بأن المتمتع يقضي التلبية إذا شرع في الطواف، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث عبيد بن حنين عن أنه إذا وصل أدنى بيوت مكة قطع التلبية. وأما ما ورد أن صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلم الحجر الأسود، فقد ذكر بعض المحدثين أن في سنده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا. على كل حال يكون معتمد أنه إذا وصل إلى أذن الحرم فإنه يمسك عن التلبية، لأنه إذا ثبت عن الرسول ما بعده. نعم. هذا إذا كان في حج. نعم. القارن ما يقطع التلبية إلا إذا كان إذا شرع في الرمي، وكذلك المفرد وكذلك المتمتع. لكن الرسول اعتمر عدة مرات، اعتمر في الجعرانة، اعتمر عمرة القضاء، فلعل ابن عمر أراد إحدى العمرتين. إذا إيش؟ إذا أسقطنا هذا الشوط آخر شوط الذي على المروة. نعم. يعني الدعاء والرقي. الدعاء والرقي يعني. قلت الدعاء على آخر شوط على المروة. نعم. المروة لا يشرع فيه الدعاء. إذا قلنا إذا وصل إلى المروة في آخر شوط لا يشرع الدعاء، وأما آخر شوط على المروة فإنه يدعو. فهمت؟ اي نعم معاك. يعني اذا وصل المروة نفسه، يعني مثلا اخر شوط وصل الى المروة. اي نعم. خلاص انت السائل، انت الدعاء. نعم. شيخ المبيت ما هو الرجوع إلى منى؟ إذا خرج لا يلزم الرجوع. يقول: ما هو الدليل على أنه إذا غربت الشمس وهو في منى لازمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر؟ ذكرنا الدليل، وذكرنا أيضا فيه أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه من أدركه المساء فإنه يجب عليه المبيت. نعم، ايام منها ان نعم. تابع النهار. نعم. قلتم بان يوم الوقوف صح الوقوف بها ليلا انها تابع النهار. نعم، هذا اذا تابع النهار نقول دل دل دل الحديث على ان منتهى جواز الدفع من منها هو ما كان في نفس اليومين، واما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين. نعم. والدليل على هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم: لا يبقى احد حتى يكون اخر على شيء. نعم. ما في ذكر الطواف؟ نعم. قل ما في ذكر الطواف؟ لا، في حديث امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا الطواف صح في حديث في رواية ابي داود للحديث نفسه. نعم. إذا إيش؟ نزل الحاج في نمرة. نعم. ولم يدفع إلى عرفة إلا قبيل الغروب ساعة، فهل يجمع؟ فهل؟ هل يجمع بين العصر والظهر في لا يجمع بينهما، لأن الفائدة من الجمع هو أن على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء، وهو في مكان ليس فيه دعاء في نمرة. الدعاء إنما يكون في عرفة، وهذا لم يصل إليها. نعم رشاد. أحسن الله لكم، ذكرتم أنه إذا طاف للوداع، إذا طاف للوداع ولم يكن طواف الزيارة. نعم. نعم. إذا نوى طواف الوداع. نعم. وقد تقدم أنه إذا كان متلبسا بالنسك. نعم. ذكرت في الدروس السابقة. نعم. أنه لا يلزم تجديد النية عند كل الواجبات أو الأركان. نعم. كيف الجمع؟ الجمع واضح. لأن هذا نوى خلاف ما أراد ما يراد به النسك، يعني هو لم يطف فقط وسكت، لو أنه طاف ولم يعين أنه للوداع أجزأ. أنت الوقت عندي بعد أوراق، ما ناخذ الأوراق نشوف. طيب، يقول: في رمي الجمرات وقت أول التشريع ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم الشيطان لابن عباس موقوفا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل، هل هو صحيح؟ يعني يقول إن سبب رمي الجمرات هو أن إبراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس. نعم، تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد، وعلى هذا فيكون من أخبار بني إسرائيل فلا يكون له حكم الرأي. نعم، لا بد أن تصححنا يا شيخ يحيى. طيب، يقول: آخر الزمان يصير يعير الرجل بدينه كما تعير الزانية بزناها، وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذكر، حتى إن بعض الدول يضيقون على الرجل الدين الذي لا يعرف لا سلم العوف إيش لا لا إيش؟ لا يعرف إلا بفعل السنة. لا يعرف، لا ما يفعل لا يعرف، يمكن فيهم أو عليهم إلا اتباع السنة. نرجو إيضاح العبارة وما يترتب عليه من المفاسد. ها؟ إيه، لك وش هذه؟ وش يا سليم؟ وش هلا؟ ما أدري ما ما ما سمعته حديثا. نعم يكون ايش؟ هنا على كل حال الحديث اللي انت الحديثين اللي ذكرت يدل على ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط. هذا اخذنا تلبية. نعم والله الى الان ما بعد يعني تقرع عندي الرجحان، لكن انا اقول لكم اذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام فهو العمده لا شك، ولا فيه راجح ومرجوح. هذا احمد الغامدي انتهى. عندي اوراق يا جماعه. لا ما يفهم. هذا ما ذكر اسمه، تنبيه وليس بسؤال. نعم لا باكي باكي ما شاء الله الجعبة فيها. ها نصيبك بين وبينك ان شاء الله. يقول اذا اصيب الثوب بدم يغلب على الظن نجاسته فحاول لابس الثوب ازالته بالماء والفرق فلم يزل كله بل بقي له اثر فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ هذا فريد ظهر انه طلع فريد. فماذا يفعل؟ على كل حال الدم اذا كان يغلب على الظن نجاسته ولم يتيقن فانه لا يلزمه الغسل، دم لا بد من اليقين، واذا تيقن انه دم نجس وغسله فانه لا يضره بقاء اللون، اذا زالت عين النجاسه طهر. هذا يقول طويلها. هو المسعى الذي يجب هو الذي به المشيات. الباب دونها لا فوقها. الباب فوقها. الباب فوقها. تم السعب وخرج مع الباب. اي بس مثل ما اقول لك لا، لان الباب تصوري الان ان الباب يعني ما تقدمها كثيرا ولا تاخرها كثيرا، تقريبا هي تكون في نصفها او قريبا منه، فليلاحظ هذا الشيء. والرمي والحداق والوداع والباقي سنن وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: وأركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها. وقد سبق في أول المناسك شروط الحج، شروط وجوبه وشروط صحته وشروط إجزائه. وقد اعترض بعض الناس على هذا التقسيم، على الشروط، على الأركان، على الواجبات، على السنن، وقال: أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيرد على صاحبه. والجواب عن ذلك أن يقال: